الحجر كله طرفه في كل طرف. أم الأفضل أن يطلق طرفة واحدة في طور ثم يتركها حتى تنتهي عدة فتكون بذلك باري بينها طرع؟ هذا هو السنة. يطلق طرفة واحدة في طور أن يجمع ثم يتركها حتى تنتهي عدة أو غيرها. أما قلت أنا في طور لا، هذا هو عن الحجر ليس بجيد. يموتها عليه ويضره من عبد بدون حاجة. أي السنة يطلقها واحدة في طور من الحبيب كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمسكها في الظهر فتحرى الثالث أن يطلقها قبل أن يمسها تلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. يقول سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا من عدتهن الآية. تطلقها العدة يطلقها طاهرة من عيدها. هذا هو السبب، هذا هو الطلب الصحيح. والمرأة كلها أحوال خمسة. الحلال الطلاق فيها بدء وحلال الطلاق فيها شرع. الطلاق البدعي في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر وفي حال الطهر الذي جمع فيه هذه الاحوال الثلاثه لا تنحل، لا في الحيض وليس طلاق النفاس ولا في الطهر الذي جمع فيه. اما الحال الثاني فيما الطلاق الشرعي فهما حال الحمل والحامل، وكذلك اذا طلق الطهر لم يجامع فيه. هذا هو الطلاق الشرعي منهوب، وينبغي الرجل ان يلاحظ عن الرجاء وان يعتاد الطلاق. لا الطلاق مطلوب من الله، امر الحياه من الطلاق. والله جل وعلا يحب وقع النكاح لا فقط النكاح، لما فيه من مصالح وفوائد كثيره. فينبغي للزوج ان لا يعتل وان يتحرى عن فرض الطلاق الشرعي اذا عزم على الطلاق، وان لا يعتل بالظهور بل يتأنى وينظر في اطاب الدرس ولعل الطلاق اصلح. فالطلاق طلقة واحدة يفوه للجامعة فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها وتكون بعد البداية من المنصوحة لا يحلها إلا عبد الكرم. هذا هو المنصوح في هذه المسائل.